يبقى الكلام اللي انا قلته مش موافق الواقع، يبقى كذب ولا مش كذب؟ يبقى كذب. اهو الافك بقى قلب للواقع، يجعل الموجود غير موجود وغير الموجود ايه موجودا. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، ادعوا قالوا كذا وكذا وكذا، ده واقع ولا مش واقع؟ لا مش واقع، بل بالعكس يدي العكس، ده قلب حقيقة. ده لو شوف الرجل وهو بيميخ الراحلة بتاعته وبعد ذلك تركب وهو ما يشوفهاش يداري وشه وبعد ذلك يمشي والعائشة في قلب الأودة، ده عمليات ايه دي كلها؟ ده عمليات تدل على ايه؟ على العفة الزائدة. يبقى انت قلبت الموضوع، جعلت العفة ايه؟ جعلت العفة اهو. وقال الذين كفروا ان هذا ايه القرآن الا افك. وبعدين ينسوا انهم قالوا عليه انه افك، يعني كذب متعمد. وبعدين يقول لك لو ننزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله، كأنكم شاهدين بأن القرآن ده كويس قوي، بس اللي تعب اللي تعبكم انه جه على لسان محمد. يعني لو كان القرآن ده جه على واحد تاني كان يبقى كويس، يبقى دي تنقض انكم قلتوا عليه انه ايه. وبعدين يقولوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك، طب لما يقول هذا هو الحق يا رب ان كان ده حق، بالله العاقل يقول ايه؟ يهديني. انما يقول ان كان ده الحق والله العظيم تعمل فيه اللي بنعمل ولا امن بيه ابدا، فامطر علينا حجارة. الله، يبقى ده منطق، يبقى ده عناد بقى، ولجكم في الايه؟ في العناد. وهم احتاروا بقى، يقول لك افك افترى، يقول لك والله يا اخي حاجه سهله، ما دام انتوا عرفتوا ان افك وافترى وادعاه، طب ما تعملوا افك زي كده وتدعوا ده، هو بيتحداكم انكم تقولوا حاجه زي ما دام عرفتوا انه افك ومفترى، طب ما ايه هتقول انت شويه افك وافتراء زي ما وانتوا امه كلام. ما جابوش افك وافتراء. واعانه عليه قوم اخرون. هناك في آية تانية يقول إيه؟ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يبقى الكذب جه منين؟ برضو إن كنت كذوبا فكن إيه؟ ذكورا. أنت جايب فلان اللي كان قاعد عند الجبل بتاع وهو بيتردد على محمد وبيقول له طب شوفوا لسان الرجل ده ايه؟ لسانه اعجمي، والقران اللي جاي لكم لسان ايه؟ يبقى كلام برضه. هنا واعانه عليه قوم اخرون. قال لا، الذي قال ذلك هو النضر بن الحارث، لكن ما قالش وقال النضر، قال وقالوا، لانه هو قال القول وتلقفه مثله من الكفره وقالوه. يبقى القائل واحد، الاولاني واحد، وبعدين هم رددوه خلاص. افكوا افترا، نقول لهم والله ان كان افكوا وعرفتوا انه افك افتروا لنا افك زي وقلتم يعلمه بشر. هم بيدعهم ان عباس عبد لواحد اسمه حويطب ابن العزة، اظن انتوا عارفين حكاية عباس بتاع الطائف اللي ادي هو اللي بيعلمه. وجم تاني قالوا واحد اسمه يسار عبد لواحد اسمه العلاء ابن الحضرمي، وواحد رومي كان قايل هناك اسمه ابو فكيه، كانوا دول يعني يتلسوا برسول الله ويقعدوا عنده كده شويه وبتاع وحاجات زي دي ويتكلموا. قالوا هو ده عمالين بيلقنوه الكلام اللي هو بيقوله. ولذلك هيقول ايه هنا؟ فقد جاءوا ظلما وزورا. الظلم هو الحكم بغير الحق، والزور هو عدة الحكم. دليل الحكم مش في شهادة بتيجي والحاكم يحكم بمقتضاها، يبقى الظلم يجي بعد ايه؟ بعد الزور. هو بيحكم بالظلم يبقى لازم في شهادة ايه؟ لازم في شهادة زور. يبقى الترتيب المنطقي للحكم ايه؟ في شهادة زور ويترتب عليها ايه؟ حكم. يبقى الحكم ظلم ولا لا؟ هو قال لا، ده دي ظلم وزور، دليل على ان الحكم مسبق والتمسوا له دليلا. الحكم ايه؟ مسبق والتمسوا له ايه؟ مش مبني كده زور وبعدين جه ظلم، لا ده هو ظلم من الاول وبعدين التمسوا له ايه؟ له دليل. قال الذين كفروا إن هذا أي ما هذا أي القرآن إلا إفك كذب متعمد افتراه ادعاه وأعانه عليه قوم آخرون اللي هم مين عباس أو يسار أو أبو فكيه الرومي فقد جاءوا ظلما حكموا بالظلم بشهادة زور وقالوا أساطير الأولين اكتتبها قال ايه تردد ما هم دول هما اكتتبها قال لهم اكتبوها لي عشان ايه بقى ان شاء الله يبقى يراها يتدوى امي وبعدين قالوا فهي تملى عليه مكرة واصيل عشان يكررها عشان ايه عشان يحفظها وقالوا الاساطير جمع اسطورة زي الاعاجيب جمع اعجوبة والاحاديث جمع ايه احدوثة نعم وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة يعني في أول النهار وأصيلا أو دائما قاعد يكرر فيها عشان إيه يحفظها كلهم يا محمد بالرد بقى كلام بتاع ده كلهم باطل نزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض أنزله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما الله أنزله الذي يعلم السر إيه العلاقة بالكلام وكلمة أنزله يعني مرة واحدة من اللوح الإيه المحفوظ إلى السماء الدنيا الذي يعلم السر في السماوات والأرض قال لك إيه ما تفتكرش إنك أنت بمجرد خلقك قدرت تفتش أسرار الله في كونه ده أنت ستظل إلى أن تقوم الساعة تقف على سر وتقف عند سر تعرف سر وسر تقف عنه ليه قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبطل هذه المدعيات ويجيب أشياء غيبية لم تكن تخطر على بال المعاصرين لمحمد وبعدين القرون تبين الأشياء دي والأمة اللي نزل فيها القرآن أمة أمية والرسول الذي أنزل عليه القرآن رجل أمي يبقى عمال ربنا يطلع كل يوم ايه سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ويجي في مسائل علشان المعاصرين اللي قالوا الكذب يعصوه مش يقولها للناس بعدين بعد ما يموتوا لا ده عشان يعمل ايه عشان يلقم حجرا للذين قالوا ذلك يوم ما يديش الاسرار تيجي بعضهم بس يجيب أسرار فين تبقى هم اللي شافوها يشوفوها لما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في بدر كده وعارف بقى ان بقى ألقت مكة أفلاز أكبادها وسادتها وصنادتها في المعركة يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك العصا كده ويشاور هذا مصرع أبي جهل هذا مصرع عتبة بن أبي ربيعة يخطط على الأرض مصارع القوم ومن الذي يستطيع أن يتحكم في معركة فيها كر وفر وانتقال وضر وبعدين يقول لا ده فلان هيموت في الحتة مين يعمل العملية دي مين يعمل العملية يقول لك اللي عامل بتاع ده الوليد المبارك سنسمه على الخرطوم يعني هتجيله الضربة على مناخيره دي تبقى باينة كده ويروحوا يتفقدوا لا الضربة جاء على الخرطوم أي دي أسرار من أسرار الكون ولا لا الذي يعلم السر في نفسه وحيقول لك على السر ده وبعدين انت تقوله في غير مظنة العلم به وبعدين اللي قاله كده هيشوفهم ايه هيشوف يجي مثلا ابو لهب كان مجوز ولديه اللي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين لما حصلت العداوة قال لهم طلقوه فلما طلقوا ولد ابو لهب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ماشي كده فولد من اللي واخد البنات تصق في ساعة ما شاف النبي ما يتبرد فالنبي سمع الله فالتفت وقال له أكلك كلب من كلاب الله أكلك كلب من كلاب الله فلما راحوا رحلة الشام قال أنا خايف على الودة من دعوة محمد طب ما ده هو كذاب وبتاع خايف على الدعوة ليه بقى هذا الكلام برضو مش منطقي يبقى حقد بقى فقال للجماعة اللي في الركب حطوا بقى الرحال والبضائع والبتاع حوالين الولد وايه